حصريا على موقع djkimo.com. ودوا حبيب البحر، داروا حبيب البحر، صيف السنة دي سحر، ويا حبيبي أنا عالموجة نرقص سوا، ما أصله هو دوا وياخدنا حب الهوى، ويا حبيبي أنا ودو حبيب البحر، دارو حبيب البحر، سيف السنة دي سحر، ويا حبيبي أنا عالموجة نرقص سوا، ما أصله هو الدواء وياخدنا حب الهوى، ويا حبيبي أنا ده الجاي ويا أنا، والحب معانا الله على هوانا، واشهد يا روح البحر. نمسينا مرتاحك، نيمتو تحت جناحي، وغفي على صوت البحر ده الجاي وعي حبيب البحر، دارو حبيب البحر، صيف السنة دي سحر، ويا حبيبي أنا عالموجة نرقص سوا، ما هو أصله هو الدواء، حصريا على موقع djkimo.com.